لفيت كتير، حبيت كتير، خنت واتخنت، حسيت في وقت اني محتاج للحنان، محتاج للحب. دورت في كل عين، دورت في كل حتة، دورت في كل مكان، لكن يا رب ما لقيتش غير حبك، غير حنانك، غير حضنك، ما لقيتش غيرك يا رب. مديت ايديك ومسحت دمعتي، رفعت عيني لفوق، لقيتك يا رب بتسكن فرحتي، مليت حياتي ودنيتي. سبت سمايا وخدت مكانك مع انك انت الغلطان ده انا عشان مش قادر اشوفك فوق الخشبة ذليل منها سبت سمايا وخدت مكانك مع انك انت الغلطان انت الغلطان جوا في حضني دافت قلبك من نار الكربك على ظهري بتمنى قلبك يوم يرجع ويقول لي سلمني